يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى فيما ساقه من الأمثلة الدالة على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عموما وعلى فضل الخلفاء الأربعة الراشدين خصوصا، وأنهم من العشرة المبشرين بالجنة، وأنهم فضلوا بتفضيل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لهم. قال: باب ذكر الأخبار التي دلت على ما قلنا، يعني من أن أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال: حدثنا أبو العباس عبد الله بن الصقر السكري قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه، يعني جبير ابن مطعم رضي الله تعالى عنه، قال: أتت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم امرأة فكلمته في شيء فأمرها أن ترجع إليه، فقالت: يا رسول الله، أرأيت إن لم أجدك؟ كأنها تعني الموت. قال: إن لم تجديني إيتي أبا بكر رضي الله تعالى عنه. ففي هذا إشارة إلى أن الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه، حيث أحالها إليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن هذا ما فهم الصحابة رضوان الله عليهم في أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر. وسيمر بأن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى أن يؤم الناس من بعده أبو بكر، وهذه الوصية كانت في حياته صلى الله عليه وسلم قبل أن تكون في زمن مرضه، فإنه لما خرج مرة يصلح بين فريقين من الأنصار وخشي أن يتأخر وأن يدخل وقت الصلاة ويتأخر الإمام، فأمر بلالا أن إن تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاة أن يأمر أبا بكر فليصلي بالناس. وشرع أبو بكر رضي الله تعالى عنه بالصلاة بالناس، وقدم النبي صلى الله عليه وسلم وقد دخل أبو بكر رضي الله تعالى عنه في الصلاة، لكن الناس نبهوا أبا بكر لأنهم لم يكونوا قد علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره، فتنحنح القوم. ولما أحس أبو بكر رضي الله تعالى عنه بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم تأخر، وأشار إليه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يبقى في مكانه، إلا أنه رضي الله عنه قال بعد أن فرغ من صلاته: ما أنا أو ما كان لي ابن أبي قحافة أن يقف وأن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فاستنبط الصحابة رضوان الله عليهم من هذا الصنيع أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار أبا بكر رضي الله تعالى عنه لدينهم، أي لصلاتهم، وأن من اختير لدينهم أولى بأن يختار لدنياهم. هكذا استنبط الصحابة رضوان الله عليهم واتفقوا على بيعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وهذا الذي صرح به علي رضي الله تعالى عنه، وفي هذا قطع الكلام عمن يزايد في أن علي رضي الله عنه لم يرتضي أبا بكر رضي الله عنه أميرا للمؤمنين وخليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن علي رضي الله عنه أقام الحجة بأكثر من ذلك، حيث قال رضي الله عنه: إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يمت فجأة ولم يقتل يعني قبل أن يوصي، بل إنه مرض أياما ولياليا، مرض أياما وليالي، وكان حوله أصحابه وآل بيته حيث كانوا يمرضونه، فكان يعلم مكانتهم ويعلم مكانهم ويعلم مواقعهم، ومع ذلك إذا جاء وقت الصلاة واستؤذن للصلاة وآذنه بلال رضي الله تعالى عنه بالصلاة، كان يقول لبلال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. واستمر صلى الله عليه وسلم واستمر صلى الله عليه وسلم يأمر أبا بكر أن يصلي بالناس قرابة أسبوع، سبعة أيام أو نحوها، مما يدل على أنه آذر أبا بكر وقدمه، وأن الخليفة من بعده أبو بكر، وأنه لم يختر غير أبي بكر رضي الله تعالى عنه. ومن هنا أعد الناس خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد قال حدثنا محمد بن رزق الله الكلوذاني قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبي يعني سعد ابن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، يعني من ذرية عبد الرحمن بن عوف، وكان من علماء أهل المدينة. قال: أخبرني محمد بن جبير بن مطعم أن أباه يعني جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه حدثه أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فكلمته في شيء، فأمرها بأمر، فقالت: إن جئت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فلم أجدك تعرض بالموت، قال لها: إن لم تجديني فاتي أبا بكر رضي الله تعالى عنه. قال: وحدثنا أبو بكر قاسم بن إبراهيم ابن زكريا المطرز قال وحدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا عمار قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال رجل لأبي بكر رضي الله تعالى عنه قال رجل لأبي بكر رضي الله تعالى عنه: يا خليفة الله. قال: لست خليفة الله، ولكني خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا الحديث علق عليه المحقق بقوله: إسناده ضعيف للانقطاع. وفي الحقيقة إن الإسناد ليس فيه انقطاع، لأن قول ابن أبي مليكة قال رجل لأبي بكر هذا وصل للسند، لكنه إبهام، يعني أن الرجل لم يسمى، وإذا لم يسمى الرجل يوصف الحديث بأنه مبهم ولا يوصف بأنه منقطع. قال: ومحل الشاهد أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه سمى نفسه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمره بأن يخلفه في الصلاة. ولما رضي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أبا بكر رضي الله عنه في الصلاة خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم، عدوه خليفة أو جعلوه خليفة لهم في أمور دنياهم، جعلوه خليفة في أمور دنياهم، ذلك لأنهم قالوا رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاه لدنيانا. وهذا يعد يعني من ثاقب الرأي، ويعد من خير الرأي الذي ارتآه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا نعم يعد من القياس الأولوي. ثم قال رحمه الله: قال وأخبرنا أبو القاسم أيضا، والمراد به عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي صاحب المعجم، قال قال حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب، وهو أحد شيوخ أصحاب الكتب الستة، شيوخ البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. يقال إن الإمام مسلم رحمه الله روى عنه 1000 حديث، والظاهر أنه صاحب مسند أو صاحب كتاب، لأن هذا العدد الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله يدل على الكتاب. وزهير بن حرب له تاريخ مشهور في الرواة وفي الرجال، وهو من كبار علماء الحديث وأئمتهم. قال حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب، قال قال حدثنا يحيى بن سليم الطائفي، قال قال حدثنا جعفر بن محمد يعني الصادق أحد أئمة آل البيت، عن أبيه يعني محمد ابن علي ابن الحسين الملقب بالباقر، عن عبد الله بن جعفر الطيار يعني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عبد الله بن جعفر من صغار الصحابة رضوان الله عليهم، عن أبيه عن عبد الله بن جعفر، وأبوه هو جعفر ابن أبي طالب المشهور بالطيار. وإنما سمي بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أبدله الله بيديه اللتين قطعتا في حرب مؤتة أو في غزوة مؤتة بجناحين يطير بهما في الجنة. قال ولينا أبو بكر رضي الله تعالى عنه، والقائل هو عبد الله بن جعفر. وعبد الله بن جعفر يعني إن من اللطائف أن عبد الله بن جعفر يعد من يعد ربيبا لأبي بكر رضي الله تعالى عنه. لما توفي جعفر ولما استشهد جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، كانت زوجته أسماء بنت عميس، وقد أنجبت لعبد الله وقد أنجبت لجعفر 3 من الولد، وتزوجها من بعده أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وأنجب منها ابنه محمد ابن أبي بكر. وربى أبو بكر رضي الله تعالى عنه أولاد جعفر مدة زواجه من أمهم، ولما توفي أبو بكر رضي الله تعالى عنه تزوج أسماء بنت عميس علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فعبد الله بن جعفر من أعلم الناس ومن أقرب الناس لأبي بكر رضي الله تعالى عنه. قال ولينا أبو بكر رضي الله تعالى عنه فخير خليفة أرحمه بنا وأحناه علينا. وهذا القول من عبد الله بن جعفر قول صدق وقول حق وقول عن تجربة، فإن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان قد رباه في حجره، ولهذا رأى من أبي بكر رضي الله تعالى عنه هذه الرحمة وذلك الحنو. وهذا الوصف يعني وصف به أبو بكر رضي الله تعالى عنه كما وصفه بذلك النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال إن أرأف أمته بأمته أبو بكر رضي الله تعالى عنه. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود يعني ابن أبي داود السجستاني صاحب السنن، وابنه أبو بكر هذه كنيته، واسمه عبد الله ابن أبي داود سليمان الأشعث. ومن مؤلفات أبي بكر كتابه المصاحف من الكتب المشهورة. قال حدثنا أيوب بن منصور الضبعي قال حدثنا شبابة يعني ابن سوار قال حدثنا شعيب بن ميمون عن حسين ابن عبد الرحمن وأبي جناب كلاهما عن الشعبي عن شقيق بن سلمة قال قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه استخلف علينا. قال ما أستخلف، ولكن إن يرد الله بهذه الأمة خيرا يجمعهم على خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم على خيرهم. هذا القول طلب أصحاب علي رضي الله عنه لما استشهد علي رضي الله عنه، ولما ضربه عبد الرحمن بن ملجم ضربه بسيفه، بقي علي بعد هذا ثلاثا ثم توفي رضي الله تعالى عنه. وهو في هذه الحال طلب الصحابة رضوان الله عليهم وأصحاب علي ممن كان موجودا أن يستخلف عليهم خليفة. وكما هو معلوم أنه في تلك الحقبة كان بين الصحابة بعض الخلاف والنزاع، فقد كان معاوية رضي الله تعالى عنه يقود أهل الشام وقد بايعوا له بالخلافة والإمارة، وكان علي رضي الله تعالى عنه قد بايع له أهل الحجاز وأهل العراق وكان بينهما نزاع، ولهذا طلب الصحابة وأتباع علي رضي الله عنه أن يستخلف عليهم ما دام أنه في آخر أيامه من الدنيا وأنه سينتقل إلى الرفيق الأعلى، وأنهم أرادوا أن يحسم الأمر بتعيين الخليفة. فاعتذر عمر علي رضي الله عنه كما اعتذر عمر رضي الله عنه عن أن يستخلف، لأن عمر رضي الله عنه استخلفه أبو بكر من بعده، ولما استشهد رضي الله عنه طلب منه أن يستخلف فأبى وقال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، وإن لم أستخلف فلم يفعل ذلك من هو خير مني. يعني أراد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صرح ونص على الخليفة من بعده، لكنه ترك من العلامات ومن المؤشرات ما يشعر بمن يكون الخليفة من بعده. وأما أبو بكر رضي الله عنه فقد حسم الأمر وعين عمر خليفة، وعمر رضي الله عنه عمل بما يمكن أن يكون فيه طرف من الاستخلاف ويكون فيه طرف من عدم الاستخلاف، حيث رشح للخلافة الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، والذين بشرهم بالجنة، ولا شك إن البشرى بالجنة تقطع بإيمان من بشر بها وتقطع بصلاح من بشر بها. ولذلك رضي الله عنه استشار واختار هؤلاء الستة من بين الصحابة رضوان الله عليهم ليكون الخليفة من بينهم، وأوصاهم بتقوى الله، وأمر عبد الرحمن بن عوف أن يجتهد. فأول ما صنع عبد الرحمن بن عوف أنه أخرج نفسه من الترشيح من الخلافة، لكنه طلب من الصحابة رضوان الله عليهم أن يفوضوه في اختيار الخليفة، وأنه يبذل جهده ليختار من يرتضيه المسلمون. وهكذا قبل كل الناس، ثم طلب من بعض الصحابة رضوان الله عليهم من الذين اختارهم عمر رضي الله عنه، طلب منهم أن يتنازلوا عن حقهم وأن يضعوه أو يعطوه من يرونه، فتنازل بعضهم عن حقه وأعطاه، حيث انحصر الأمر في عثمان وفي علي رضي الله تعالى عنه. ثم إن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أخذ العهد والميثاق على علي وعثمان رضي الله تعالى عنهما أنه إذا تعين الخليفة أن يقبل الآخر تعيينه، ولا ينقض ذلك الأمر ولا ينثني عن ذلك الرأي ولا ينقض تلك البيعة. وبعد أن أخذ عليهم المواثيق وأخذ عليهم العهود، عند ذلك استشار الصحابة رضوان الله عليهم وترجح جانب تعيين وترشيح أمير المؤمنين الخليفة الثالث عثمان رضي الله تعالى عنه. وقبل علي رضي الله تعالى عنه بترشيح عثمان، وبقي رضي الله تعالى عنه مع عثمان يؤازره ويسانده إلى أن قتل عثمان رضي الله تعالى عنه، فتمت الخلافة لعلي رضي الله تعالى عن الجميع. قال استخلف علينا. قال ما استخلف، ولكن إن يرد الله بهذه الأمة خيرا يجمعهم على خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم على خيرهم. وأراد بجمعهم بعد نبيهم أبا بكر رضي الله تعالى عنه، حيث إن الناس اجتمعوا على أبي بكر، وقد أجاب الله دعوة علي رضي الله تعالى عنه، فإنه بعد وفاته وبعد قتل علي رضي الله تعالى عنه بويع بالخلافة من قبل أهل العراق وأهل الحجاز لأمير المؤمنين الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. لكن الحسن اجتهد ليجمع كلمة المسلمين ووفقه الله سبحانه وتعالى بذلك، حيث تنازل عن الخلافة لأمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، وجمعت كلمة أهل السنة والجماعة في عام 40، وسمي ذلك العام بعام الجماعة، حيث استقرت الخلافة في جميع ديار المسلمين لأمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. ثم قال رحمه الله: وعلق الإمام أو علق المحقق جزاه الله خير على هذا الحديث بأن في إسناده ضعفا، قال: لأن فيه شعيب بن ميمون الواسطي صاحب البزور، قال: ضعيف عابد من الثامنة. وفيه أبو جناب يحيى ابن أبي حية الكلبي مشهور بكنيته، ضعفوه قال: لكثرة تدليسه. وفي الحقيقة هنا نقطة ينبغي أن تتضح، وهي أن هل التدليس، الوصف بالتدليس يعني محل طعن؟ هل الراوي إذا وصف بالتدليس يطعن فيه؟ المعروف بين علماء الحديث أن التدليس ليس محل طعن، وأن من عرف بالتدليس نعم لا تقبل روايته إلا إذا صرح بالسماع، لكن لا يطعن فيه بسبب تدليسه. ويحيى أبو جناب هذا مطعون فيه بصرف النظر عن التدليس، فهو قد جمع بين الجرح وبين التدليس. ولو أن العبارة جاءت في الكتاب هكذا: مشهور بكنيته ضعفوه وهو كثير التدليس، لكانت أكثر، يعني أكثر دقة، لأن قوله ضعفوه لكثرة تدليسه مشعرة بأن العلة في التضعيف هو التدليس، والتدليس ليس عيبا يجرح بسببه الراوي، لأن التدليس معناه أن يروي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع. وعلماء الحديث إنما ضعفوا المدلس لانقطاع الرواية لا لكونه يدلس، بدليل أنه إذا صرح بالسماع قبل أهل العلم تدليسه. أما يحيى بن أبي جناب فهذا لم يقبل أهل العلم حديثه، فهو مضاعف لغير التدليس. قال: لكنه ورد مقرونا بحسين بن عبد الرحمن، يعني الرواية جاءت هنا حيث قرنت بين يحيى وحسين، وهذا مما يدفع ضعف الرواية، لأن أهل العلم إنما يقرنون بين رواية الضعيف وغيره ليعضدوا بها رواية الضعيف، فالقرن يعضد الرواية لكنه لا يرفع التدليس. هذه يعني نقطة أحببت أن أنبه لها، حيث جاء في كتابي أو جاء في تعليقي المحقق جزاه الله خيرا. قال: وحدثنا ابن أبي داود، يعني صاحب كتاب المصاحف، قال حدثنا أيوب بن محمد الوزان، قال حدثنا مروان، قال حدثنا مساور الوراق عن عمرو بن سفيان، قال خطبنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يوم الجمل، أي يوم وقعة الجمل، وهذه إنما كانت يعني في آخر أيام علي رضي الله تعالى عنه. قال: أما بعد، فإن الإمارة لم يعهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها عهدا فنتبع أمره. وهذا فيه رد على مزاعم بعض الشيعة الذين أشاعوا في زمن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بالخلافة من بعده لعلي، وقد استندوا إلى بعض أدلة وإلى بعض أقوال لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة التي استدلوا بها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. وهذا الأثر أو هذا الحديث حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى له بالخلافة. وموجب هذا الحديث وسبب ورود هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد بعث عليا رضي الله تعالى عنه إلى اليمن قاضيا، كان قد بعث إلى اليمن عددا من الصحابة، بعث معاذ رضي الله عنه، وبعث أبا موسى رضي الله تعالى عنه، وبعث علي رضي الله تعالى عنه. وقدم علي على النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة يؤدي حجة الوداع، يؤدي حجة الوداع، وكان رضي الله عنه قد نوى أن يحرم بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد ساق معه بعض الهدي، هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي أهداه لمكة، جاء معه ببعض الهدي من اليمن، فأشركه النبي صلى الله عليه وسلم في هديه وأمره أن لا يتحلل وأن يدخل الحج على العمرة، يعني يكون قارنا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم قارنا. لكن بعض أهل اليمن شكى علي رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل لم يكتفوا بذلك حتى إنهم بدأوا يتكلمون في علي رضي الله تعالى عنه وينالون من علي رضي الله تعالى عنه. فبعد أن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حجه وقفل عائدا إلى المدينة، اشتد كلام هؤلاء في علي رضي الله عنه، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غدير خم أو عند غدير خم، ثم قال هذه المقالة المشهورة في علي رضي الله تعالى عنه، قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. وإنما قالها صلى الله عليه وسلم ليكف بها ألسنة هؤلاء الذين نالوا منه رضي الله تعالى عنه، فهي لا علاقة لها بالخلافة. وهي أيضا مثل قوله صلى الله عليه وسلم لما أراد الخروج إلى غزوة تبوك، كان صلى الله عليه وسلم قد خلف علي رضي الله تعالى عنه على المدينة، يعني يبقى أميرا على المدينة أثناء غيابه عليه الصلاة والسلام، لكن علي رضي الله تعالى عنه والذي ما تأخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات أو في بعثة أو في سرية يبعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك ما طاب له أن يبقى خليفة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يبقى في المدينة، فحرص على أن يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك طلب منه أن يخرج معه في غزوة تبوك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطيب خاطره وأن يبين له أنه إنما اختاره ليكون خليفة له في المدينة أثناء غيابه، يعني أن هذا من باب التكريم ومن باب التشريف. وضرب له مثلا بذلك وقال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ فإن موسى عليه السلام لما اختار من قومه 40 رجلا للذهاب إلى لقاء الرب سبحانه وتعالى ترك هارون عليه السلام يخلف موسى في قومه، فقال له: أما تريد أن تكون مني بمثابة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي، إلا أنه لا نبي بعدي. فهذا أيضا مما استنبط منه من قال بوصاية النبي صلى الله عليه وسلم لعلي، لكن هذا الأمر لم يكن هذا المقصود منه، لأن الخلافة إنما كانت أبان حياته ولفترة معينة، حيث كان صلى الله عليه وسلم قد سافر وغاب من المدينة لأمر يتعلق بالجهاد في سبيل الله، فهو استخلاف في الدنيا، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف عددا من الصحابة رضوان الله عليهم، استخلفهم فترة خروجه إلى الغزوات، فاستخلف عبد الله بن أم مكتوم، واستخلف غيره من الصحابة رضوان الله عليهم، فلا يعد هذا الاستخلاف يعني مؤشرا للخلافة من بعده، كما هو الحال في أمر أبي بكر رضي الله تعالى عنه بأن يصلي بالناس. فقال رضي الله عنه: ما أستخلف، ولكن إن يريد الله بهذه الأمة خيرا يجمعهم على خيرهم كما جمعهم بعد نبيه صلى الله عليه وسلم، أو بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم على خيرهم، يعني أبا بكر رضي الله عنه. قال: خطبنا علي رضي الله تعالى عنه يوم الجمل فقال: أما بعد، فإن الإمارة لم يعهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها عهدا، وذلك لما شاع في أوساط الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم عهد بالخلافة من بعده لأبي بكر، لهذا جاء أكثر من شخص يسأل علي رضي الله تعالى عنه عن هذا الأمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، فقال أبو بكر فقال علي رضي الله تعالى عنه: لا، والذي خلق الحبة وبرأ النسمة ما قد خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء إلا فهم يعطاه الإنسان من كتاب الله أو ما في هذه الصحيفة. وأخرج صحيفة كانت موجودة في قراب سيفه، وإذا فيها العقل والديات، وألا يقتل مسلم بكافر، يعني فيها أحكام شرعية تتعلق بالعقل يعني بالديات، وتتعلق بالزكوات، وتتعلق بالحقوق، هذه هي التي كتب النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله تعالى عنه، أو كتبها علي رضي الله عنه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما يتعلق بالخلافة وما يتعلق بالأمور الشرعية أو الدينية أو الخلافة أو نحوها، فهذا لم يخص به أحد دون أحد. وفيه رد على من ادعى أن علي رضي الله تعالى عنه موصى له بالخلافة. قال: فإن الإمارة لم يعهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها عهدا فنتبع أمره، ولكننا رأيناها من تلقاء أنفسنا. استخلف أبو بكر رضي الله عنه فأقام واستقام، ثم استخلف عمر رضي الله تعالى عنه فأقام واستقام، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أمر الخلافة للأمة يجتهدون فيها ويختارون من يرونه خيرهم وأفضلهم. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال قال حدثنا محمد بن معاوية بن صالح. هكذا ضبط المحقق الاسم اسم صالح، قال في الأصل وفي نون صالح، والصواب المثبت بميم وجيم يعني مالج بميم وجيم كما في مصادر الترجمة. وكان الأولى جزاه الله خيرا أن يصوب ما دام رآه صوابا، أن يصوبه في أصل النسخة، وأن يشير للخطأ في الهامش، لا أن يترك الخطأ في أصل النسخة ما دام قد تحقق من صحة ومن صواب الكلمة. قال قال حدثنا علي بن هاشم، والمراد به ابن البريد. قال عن أبيه عن أبي الخفاء عن أبي الجحاف قال قام أبو بكر رضي الله تعالى عنه بعدما أبوي عليه يعني بالخلافة، وبايع له علي رضي الله تعالى عنه، والمراد به أن عليا ممن بادر إلى بيعة أبي بكر رضي الله عنه بخلاف ما شاع وبخلاف ما يرويه بعض الناس من أن أبا بكر رضي الله عنه لم يبايع عليا، وأنه اختلف وأنه رفض أن يبايع عليا، وأنه لم يبايعه إلا بعد أن توفيت فاطمة رضي الله تعالى عنها. كل ذلك يعني من ما شاع بين الناس وليس له حقيقة. والصواب كما أشار هنا إلى أن علي رضي الله تعالى عنه بايع أبا بكر رضي الله عنه بالخلافة من أول يوم. قال بعدما بويع له وبايع له علي رضي الله عنه أصحابه قام ثلاثا يعني ثلاثة أيام يقول أيها الناس قد أقلتكم ببيعتكم، هل من كاره؟ يعني إن أبا بكر رضي الله عنه كان يقول للناس يعني أنتم في حل من البيعة التي بايعتموني إن كان ذلك في مصلحتكم أو إن كان ذلك يرضيكم، وهل هناك ممن يكره بيعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه؟ هذا سؤال كان يستفتيه يريد أن يرد إلى الناس بيعته وأن يقيلوه من بيعته. قال قال فيقوم علي رضي الله تعالى عنه في أوائل الناس ويقول لا والله لا نقيلك. فيه دلالة على أن علي رضي الله عنه كان ممن بايع عليا، وأنه كان ممن رضي بيعة علي رضي الله تعالى عنه بخلاف ما تتناوله أقلام طوائف الشيعة زاعمين أن علي رضي الله تعالى عنه زاعمين أن علي رضي الله عنه لم يرتضي بيعة أبي بكر ولم يبايعه إلى أن توفيت فاطمة رضي الله تعالى عنها. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال قال حدثنا محمد بن هارون الفلاس قال قال حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل قال قال حدثنا أبو إدريس تليد بن سليمان قال قال حدثنا أبو الجحاف قال احتجب أبو بكر رضي الله تعالى عنه عن الناس ثلاثا يشرف عليهم كل يوم يقول أو يشرف عليهم كل يوم فيقول قد أقلتكم بيعتي فبايعوا من شئتم. قال فيقوم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فيقول لا والله لا نقيلك ولا نستقيل. وهذا الأثر عن علي رضي الله تعالى عنه يدل على أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لما بويع له بالخلافة لم يأخذها قسرا ولم يأخذها بقوة كما ادعى بعض من ادعى من أنه أخذها قسرا وأنه حمل الناس عليها حملة، بل إنه كان رضي الله عليه يخيرهم في أنهم إن رأوا غيره خليفة وأنه أولى بالخلافة منه فإنه رضي الله تعالى عنه يعني لم يجبر أحدا على الخلافة.